إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إنك أنت السميع العليم.

هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال كذلك الله يفعل ما يشاء فنادته الملائكة وهو في المحراب أن الله يبشرك بيحيى بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين تحمل الله عليك قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر يا قادر يا رب يا قادر يا كريم قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية سبحانه وتعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا يا كريم يا كريم يا كريم واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإنكار. قال رب اجعل العشي والإبكار. الله يعني الحاج سيد، الله يديك الصحة يا شيخ، اشرح صدرك ربنا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء الله يشرح صدرك. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء لربك واسجدي